بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله تعالى في الباب الأول في الحكم ولوازمه. الحكم قيل فيه حدود أسلمها من النقد والاضطرار، أنه قضاء الشارع المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا. الحاكم هو الله سبحانه لا حاكم سواه، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم به، والمحكوم عليه هو المكلف، والأحكام قسمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكرنا فيما سبق المقدمة التي ذكرها مصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتعريف أصول الفقه، لأنه يعرف من جهتين: من جهة كونه مركبا تركيبا إضافيا، ومن جهة كونه عالما لقبيا لهذا الفن. قل المقصود هنا هو الحد الأول الذي ذكره، وهو معرفة الأدلة، أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وهذه ثلاثة أركان، بعضهم زاد عليها الأحكام الشرعية، هي معرفة التصور الواجب والتحريم والإباحة كراهة والندب. لماذا؟ لأن الثمرة، ثمرة الأدلة هي الأحكام الشرعية. لنا مثمر وثمرة، المثمر هو الأدلة، والثمرة هي الأحكام الشرعية، والمستثمر هو المجتهد، وطرق الاستثمار هي وجوه دلالة هذه الأدلة على الأحكام الشرعية التي ذكرها فيما سبق. والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الأحكام، هذه تسمى طرق الاستنباط، طرق الاستثمار. والمستثمر هو المجتهد، والثمرة هي الأحكام الشرعية. إذن هذه أربعة أركان، أربعة أركان لابد من الوقوف عليها. هل الأحكام الشرعية داخلة في موضوع أصول الفقه أو لا؟ هذه فيها نزاع. الجمهور على أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة فقط، والأحكام ثمرة، حينئذ تكون الثمرة تابعة، والتابع لغيره غيره، التابع لغيره غيره، لابد أن يكون مباينة تامة عنه. الأحكام والأدلة الموضوع، وكونه هذه فقط مسموع، هكذا قال صاحب المراقي. الأحكام والأدلة الموضوع، على قول من يرى أن الأحكام الشرعية داخلة في مسمى أصول الفقه، يعني فيما يبحث عنه الأصولي، أو فيما يدور حوله موضوع أصول الفقه. ثم قال: وذلك ثلاثة أبواب. وذلك المشار إليه هو أصول الفقه، يعني كأنه حصر لك أصول الفقه في ثلاثة أبواب على سبيل الاختصار، كما سبق أنه اختصر هذا الكتاب من كتاب مطول له، فقال: وذلك ثلاثة أبواب. الباب الأول في الحكم ولوازمه، في الحكم ولوازمه، يعني سيذكر لك في هذا الباب حقيقة الحكم الشرعي، لأن البحث هنا في الشرعيات، ولوازمه يعني لوازم الحكم. الحكم ولوازمه أربعة أركان، لأن الحكم لابد له من حاكم، ولابد للحكم من محله وهو المحكوم عليه، ولا بد من شيء يحكم فيه وهو المحكوم فيه. إذن أربعة أركان. إذن الحكم ولوازمه، الحكم هذا ركن خاص، ولوازمه هذا جمع لازم، واللازم كما هو معلوم ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، ما يمتنع انفكاكه عن الشيء. حينئذ لا بد للحكم من محل، ولذلك حصر الأصوليون الأركان في أربعة أركان، في أربعة، وهي الحكم، وهذا بحث خاص يبحثون فيه حقيقة الحكم، والمحكوم أو الحاكم، من الذي يكون مصدرا للتشريع؟ هو الله عز وجل، لكلامنا في الشرعيات. المحكوم فيه وهو أفعال العباد، فعل المكلف. المحكوم عليه هو المكلف نفسه الآدمي. قال: في الحكم ولوازمه. الحكم قال: قيل فيه حدود أسلمها من النقض والاضطراب. الحكم في اللغة المنع، يعني الحكم له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. ولا بد أن يذكر، إذا أريد المعنى الاصطلاحي لابد أن يذكر المعنى اللغوي، ليعرف العلاقة بين المعنيين، المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، لأن المعنى الاصطلاحي هذا حقيقة عرفية أو شرعية، لا بد أنه إحدى الحقيقتين، إما حقيقة شرعية وإما حقيقة عرفية. ومعلوم أن الأصل في اللغة أنها تحمل على الحقيقة اللغوية، ولا يجوز التخصيص أو التعميم بنقله إلى حقيقة عرفية أو شرعية إلا إذا ثبت أن هذا المعنى قد استعمل في لغة العرب، هذا هو الأصل. ولذلك إذا عرف الإيمان قال الإيمان لغة كذا والإيمان في الشرع كذا، الصلاة لغة الدعاء، وفي الاصطلاح أقوال وأفعال إلى آخره، لما يذكر الفقهاء هذه المعاني ليبين لك أن ثم تناسبا بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي الذي يعبر عنه بالحقيقة العرفية أو الحقيقة الشرعية. إذن نقول هنا الحكم ليعرف العلاقة بين الحكم الشرعي والحكم اللغوي. الحكم لغة المنع، الحكم لغة المنع، ومنه سمي القضاء حكما. لماذا؟ قالوا لأنه يمنع من غير المقضي منه. إذا حكم القاضي فقد أثبت الحكم الذي يراه ومنع غيره من أن ينفذ حكمه على المحكوم عليه. إذن الحكم في اللغة هو المنع. ولذلك ذكر عن أو قول جليل يذكر في هذا الموضع: أبني حنيفة تحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، أي يمنعوا سفهاءكم. فإذا قيل حكم الله في هذه المسألة الوجوب، معناه أن الله عز وجل قضى في هذه المسألة بالوجوب ومنع من مخالفة هذا الحكم. حكم الله في المسألة الوجوب بمعنى أن الله عز وجل قضى في هذه المسألة بالوجوب ومنع من المخالفة. ولذلك سميت الحكمة حكمة كما قيل، مشتقة من الحكم. لماذا؟ لأن فيها منعا تمنع صاحبها من الوقوع في الرذائل والأخلاق غير المحمودة. إذن عرفنا الحكم في اللغة. أما في الاصطلاح فذكر بعضهم كالشيخ الأمير رحمه الله في المذكرة وغيرها أن الحكم اصطلاحا هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. إذن الحكم يكون بالإثبات إيجابا ويكون بالنفي سلبا. زيد قائم، هنا حكمت على زيد بثبوت القيام. زيد ليس بقائم، هنا حكمت على زيد بسلب القيام عنه. إذن الحكم يكون بالإثبات ويكون بالنفي. إذن لا يتصور كما يظن البعض أن الحكم دائما إذا قيل حرام معناه أنه قد حكم وأفتى، وإذا قيل ليس بحرام معناه ليس مفتى. لا، هو أفتى في الموضعين، في الإثبات بإثبات التحريم وفي النفي بنفي التحريم. هذا من حيث الجملة، إثبات أمر لأمر زيد قائم أو نفيه عنه زيد ليس بقائم، هذا من حيث الجملة. ثم يتنوع بالاستقراء إلى أنواع ثلاثة أو أربعة أو خمسة على خلاف بينهم. إن كان موضع النسبة أو محل النسبة مستفادة من الشرع، يعني إثبات أمر لأمر، من المثبت؟ إذا كان الشرع فحينئذ يكون الحكم شرعيا الذي أثبت. إذا كان المثبت لأمر آخر هو الشرع، حينئذ صار الحكم شرعيا، أو نفيه صار الحكم شرعيا. إذا كانت النسبة مستفادة من العقل، العقل هو الذي أثبت الأمر للأمر أو نفاه عنه، حينئذ يكون الحكم عقليا. إن كانت النسبة مستفادة من التجربة نقول حينئذ الحكم تجريبيا. إن كانت النسبة مستفادة بالإثبات أو النفي من الاصطلاح أو الجعل كالفاعل مرفوع والفاعل ليس بمنصوب، نقول هنا الحكم صلاحيا أو جعليا. إن كان الحكم أو إن كانت النسبة مستفادة من الحس بالإثبات أو بالنفي، حينئذ نقول الحكم حسيا. إذن يتنوع الحكم باعتبار محل النسبة. الوسط الذي يشترك فيه الكل إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. في جميع الأحكام السابقة الأنواع الخمس هذه نقول فيها إثبات وفيها نفي، لكن موضع الإثبات أو محل استفادة الإثبات أو النفي يتنوع بتنوع المثبت أو النافي. إن كان الشرع فالحكم شرعيا، إن كان العقل فالحكم عقليا، الكل أكبر من الجزء. هذا إثبات، يقول هذا الحكم مستفاد من العقل. الجزء ليس أكبر من الكل، هذا الحكم بالنفي والسلب مستفاد من العقل. بعض الأدوية ثبت أنها مسهلة أو مسهرة، فنقول هذه ثبتت بالتجربة. كذلك نقول النار محرقة، النسبة هنا حسية، النار ليست باردة، حسية. حسية لمن؟ أنت إذا حكمت بأن النار محرقة، هل أنت أحسست النار بأنها محرقة أم شاع وذاع بأن النار محرقة؟ أصله في الأصل الحكم لمن جرب يكون حسيا، أما بعده فبعضهم يرى أنه عقلي. لماذا؟ لأنه شاع وذاع وصار كالضروري أن هذا الحكم حسي. والمراد الذي معنا هنا الحكم، نقول المراد به الحكم الشرعي. الحكم الشرعي، الحكم قيل فيه حدود، قيل فيه حدود يعني في الاصطلاح لا في اللغة. لماذا؟ لأنه أتى بأل، وأل هذه للعهد الذكري، لأنه سبق هنا قال في حد الفعل، في حد الفقه معرفة أحكام الشرع، فقال والحكم. لما أخذ الأحكام الشرعية فصلا في حد الفقه أعاد الحكم معرفا بأل، والنكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى. إذن نقول الحكم هنا المراد به الحكم الشرعي، لأنه أطلق هناك في الفقه فقال معرفة الأحكام الشرعية، معرفة أحكام الشرعي. قيل فيه حدود يعني كثرة الحدود، حدود جمع حد، والحد في اللغة المنع، وفي الاصطلاح الجامع المانع، الجامع المانع، الجامع المانع حد الحد أو ذو انعكاس انتشاء والطرد، الجامع لجميع أفراد المحدود بحيث لا يخرج عنه حد، لا يخرج عنه فرد من أفراده، المانع من غير المحدود من الدخول في الحد. ولذلك قيل سمي البواب حدادا لأنه يمنع الخارج من الدخول وقد يمنع الداخل من الخروج، إذن هو حامل، ليس كذلك؟ يمنع الداخل من الخروج كالصبيان، ويمنع الخارج من الدخول، حينئذ هو ماذا؟ هو حداد. لذلك قيل البواب حداد لأنه جامع مانع. كذلك الحدود التي هي التعريفات عند أرباب الفنون هي جامعة مانعة، تجمع أفراد المحدود وتمنع من غيرها من الدخول فيه، ولكن لا يشترط فيه ألا ينتقض أو ألا يعترض عليه باعتراض، لأنه ليس في الدنيا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لم يسلم حد في الدنيا من الاعتراض. الحد التام الذي يعانون له المناطق هم يقولون يعصر وجوده، فإذا كان أهل الصنع يقول يعصر وجود الحد التام فمن باب أولى أن لا يأتي به أرباب الأصول ونحوهم. فحينئذ نقول كل ما يذكر في الأصول أو في النحو أو في الصرف أو في الفقه من الحدود هذه أشبه ما يكون بالرسوم المقربة للمحدود، أما أنه لا يعترض عليه بأي اعتراض أو أنه لا بد أن يسلم من كل اعتراض هذا لا يمكن، لأنها رسوم وليست بحدود. ولأن المعرفات كما هو معلوم ثلاثة، حد ورسم ولفظي، معرف على ثلاثة قسم، حد ورسمي ولفظي علم. لذلك قيل فيه حدود، اختلفت الحدود فيه، اختلفت التعاريف، أسلمها من النقض والاضطراب، أسلمها يعني الذي سلم منها من النقض والاضطراب. من النقض، النقض المراد به هنا أن يدخل في الحد غير المحدود، أن يدخل في الحد غير المحدود، وهو التعريف غير المانع. إذن نقض أو انتقض الحد لكونه غير مانع. مثل ماذا؟ لو قيل ما الإنسان، قيل ما الإنسان، عرف لي الإنسان، فقال حيوان، جميع أفراد المحدود الإنسان دخلت في لفظ حيوان، أليس كذلك؟ هل خرج فرد من أفراد المحدود الإنسان عن لفظ حيوان؟ الجواب لا. لكن هل منع هذا اللفظ من غير أفراد الإنسان من الدخول في الحد؟ الجواب لا، لأن الحيوان هذا يصدق على الإنسان كل أفراده، ويصدق على الفرس والبغل والحمار إلى آخره، إذن هذا غير مانع، هو جامع لكنه ليس مانع، هذا يسمى النقض. وللاضطراب أن يكون الحد غير منضبط عكس الأول، يعني غير جامع. الحيوان ما هو؟ قال الناطق. عرف لي الحيوان، فقال الناطق. الناطق هذا خاص، فصل خاص بالإنسان. حينئذ نقول هذا جامع أو مانع. جمع لم يجمع كل الأفراد، لأن الحيوان ليس مختصا بفرد واحد وهو الناطق أو الإنسان، فليشمل الإنسان الناطق ويشمل غيره. إذن أسلمها من النقض والاضطراب لكونها غير جامعة أو غير مانعة هو ما سيذكره المصنف. لكن يرد السؤال، لماذا اضطرب الأصوليون في حد الحكم؟ في حد الحكم اختلفت كلمة الأصوليين في حقيقة الحكم وتفسيره لأمرين، يعني سبب الاضطراب أمران. الأول أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب، وقت تنزل القرآن بعض المكلفين غير موجود، بل هو معدوم، وخطاب المعدوم محال لأنه ليس بشيء، المعدوم ليس بشيء، فحينئذ كيف يخاطب؟ بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب، يعني إذا نزل قرآن بأمر أو نهي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، المخاطب به من؟ وقت التنزيل المخاطب به الصحابة رضي الله تعالى. إذن الصحابة مكلفون، هل هم كل المكلفين من أول الدنيا إلى آخره؟ لا، ليس كل المكلفين، إذن هم بعض المكلفين. نزل القرآن وخاطب الرب جل وعلا الصحابة بقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذن بعض المكلفين حين التنزيل كان موجودا ولا إشكال أن الحكم متعلق بهم. لكن انقرض عهد الصحابة فجاء بعدهم التابعون وبعدهم إلى يومنا إلى أن تقوم الساعة، هؤلاء مكلفون أم لا؟ إن قلت مكلفين فحينئذ لا يشملهم الخطاب لأنهم لم يخاطبوا، لأن معنى الخطاب توجيه الكلام إلى الغير أن يكون مباشرا، هذا الأصل فيه في لغة العرب. فحينئذ كيف يكون الخطاب الأول الموجه للصحابة يكون موجها للصحابة وهم موجودين وهم موجودون، وشاملا لمن لم يأتي لمن يأتي بعدهم؟ فبعض الأصوليين أراد أن يأتي بحد جامع للصحابة ولغيرهم. لماذا؟ لأن الخطاب كما يشمل الموجود كذلك يشمل المعدوم، لكن بشرطه كما سيأتي. هذا أولا، أن بعض المكلفين غير موجودين في وقت الخطاب وقت تنزيل القرآن، والمعدوم ليس بشيء، فحينئذ كيف يخاطب؟ ونريد في الحد حد الحكم الشرعي الجامع للموجودين ولغيرهم بحد واحد منضبط، فاضطربت كلمتهم. السبب الثاني أن الأصوليين أكثرهم في باب المعتقد لم يكونوا جميعا على عقيدة الأشاعرة والكلابية والمعتزلة إلى آخره، بعضهم ينكر كلام الرب جل وعلا ويقول بأن هذا القرآن مخلوق، وبعضهم يثبت الكلام النفسي كالأشاعرة والكلابية، فحينئذ كلام الرب جل وعلا وهو خطابه الذي هو الحكم الشرعي عند الأصوليين هذا معنى قائم بالنفس مجرد عن الصيغة. بسبب هذين الأمرين اختلفت واضطربت كلمة الأصوليين في حقيقة الحد، وسيأتي في موضعه إن شاء الله في باب الأمر بيان فساد مذهب الأشاعرة في إثبات الكلام النفسي، في إثبات الكلام النفسي. إذن عرفنا أن المصنفون رحمه الله حكم على كثير من الحدود بأنها مضطربة، وهو جاء بحد يرى أنه أسلم الحدود وهو فيه نوع اضطراب وإهام أيضا. قال أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا، أنه أي الحكم في الاصطلاح عند الأصوليين قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا. اعلم أولا أن الحكم الشرعي هذا يرد عند الفقهاء ويرد عند الأصوليين، فله مبحثان، مبحث فقهي ومبحث أصولي. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية يثبتها الأصولي ويثبتها الفقيه أيضا، ولكن الأصولي يثبتها من حيث هي، والفقيه يثبتها من حيث تعلقها بأفعال المكلفين. ولكن النظر للحكم الشرعي من حيث هو عند الأصوليين ومن حيث تعلقه بفعل المكلف عند الفقهاء. فحينئذ ترتب على هذا الاختلاف النظرين، نظر الأصولي في الحكم الشرعي ونظر الفقيه للحكم الشرعي، اختلفت عبارة الفقهاء مع الأصوليين في حد الحكم الشرعي. ولذلك حد الحكم الشرعي عند الفقهاء كما عبر عن ذلك صاحب مختصر التحرير بقوله مدلول خطاب الشرع، مدلول خطاب الشرع، خطاب الشرع الذي هو القرآن والسنة، مدلوله يعني الذي دل عليه، آثر خطاب الشرع هو الحكم الشرعي، مدلول خطاب الشرع هو الحكم الشرعي. فحينئذ قوله مدلول يعني ما دل عليه خطاب الشرع، هذا يشمل الأحكام الخمسة عند الفقهاء: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، خمسة أحكام دخلت في هذا الحد، ويشمل المعدوم والموجود. لماذا؟ لأن خطاب الشرع كما يتعلق، وإن كان هناك فلسفة لبعض المتكلمين، لكن نقول المسألة محسومة شرعا. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ها ومن بلغ. إذن نحتاج أن نختلف؟ لا نحتاج أن يكون في المسألة خلاف لورود النص. هذا القرآن قانون عام لكل مكلف بشروط التكليف كما سيأتي. كل من وجد على وجه الأرض منذ أن نزل إلى أن تقوم الساعة في القرآن حاكم عليه شاء أم أبى. فحينئذ نقول قوله مدلول خطاب الشرع يشمل الأحكام الخمسة التكليفية عند الفقهاء، ويشمل المعدوم حين تنزل الخطاب، لكن بشرطه، المعدوم مخاطب لا شك في هذا، لكن مخاطب متى؟ بشرط إذا بشرطه وهو إذا وجد مستجمعا لشروط التكليف. يعني أقيموا الصلاة، هذا موجه للصحابة والمكلف منهم قد خطب بهذا النص، من بعدهم مخاطب بهذا النص لقوله لأنذركم به ومن بلغ، لكن مطلقا لا، وإنما تعلق به الخطاب تعلقا معنويا، وهو أنه إذا وجد وولد واستكمل شروط واستجمع شروط التكليف حينئذ تعلق به الخطاب. فقوله أقيموا الصلاة نقول متعلق بالمكلفين الموجودين، ومتعلق أيضا بالمعدومين إذا وجدوا مستجمعين لشروط التكليف. يسمى عند الأصوليين التعلق الأول التعلق التنجيزي، إذا كان الخطاب نزل على المكلفين مباشرة وهم موجودون يسمى تعلقا تنجيزيا، وتعلقه بالمعدومين بشرط وجودهم مستكملين لشروط التكليف يسمى تعلقا معنويا. إذن التعلق نوعان، تنجيزي ومعنوي. هذا ماذا؟ تعريف الحكم الشرعي عند الفقهاء، مدلول خطاب الشرع. مدلول خطاب الشرع المراد به كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وجوب الصلاة، أقيموا الصلاة هذا لفظ ومدلول، كلام مفيد ليس كذلك؟ مدلوله ماذا؟ وجوب الصلاة، ونفس الكلام هذا دليل الحكم الشرعي عند الفقهاء وليس هو الحكم الشرعي. إذا قيل وأقيموا الصلاة نقول هذا دليل ثبت به وجوب الصلاة. ما الحكم الشرعي عند الفقهاء؟ أقيموا الصلاة أم وجوب الصلاة؟ وجوب الصلاة. إذن مدلول خطاب الشرع ما دل عليه الخطاب الشرعي. وآتوا الزكاة نقول نفس لهم، كلام الله عز وجل هو خطاب، مدلوله الذي دل عليه هو وجوب الزكاة. حينئذ عندنا دليل ومدلول، دليل ومدلول، الدليل نفس الخطاب كلام الله عز وجل، المدلول ما دل عليه الخطاب وهو وجوب الصلاة ووجوب الزكاة. نظر الفقيه إلى المدلول لكون بحث الفقيه في أفعال العباد، في أفعال المكلفين، ولا ينظر إلى الشرع إلا بهذا الارتباط، كل شيء يتعلق بفعل المكلفين يكون هو محلا لبحث الفقيه. أما الأصوليون فلهم نظرة أخرى، قالوا لا، ليس مدلول خطاب الشرع هو وهو وجوب الصلاة ليس هو الحكم الشرعي، وإنما الحكم الشرعي هو نفس اللفظ، أقيم الصلاة نفسه اللفظ كلام الله هو الحكم الشرعي وليس مدلوله وليس مدلوله. إذن اختلفت العبارات أم لا؟ اختلف النظر أم لا؟ اختلف النظر. عند الأصوليين قد يعترض عليهم بماذا؟ بأن يقال اتحد الدليل والمدلول. لماذا؟ لأن دليل وجوب الصلاة هو أقيم الصلاة. وجوب الصلاة ثبت بماذا؟ بقوله أقيم الصلاة. يرد عليهم عند بعضهم أنه اتحد الدليل والمدلول، لكن ليس بصواب هذا. اتحد الدليل والمدلول هذا نقول باختلاف النظرين، أن تفرق بين الحكم الشرعي عند الأصوليين والحكم الشرعي عند الفقهاء. فإذا علمت أن الحكم الشرعي عند الأصوليين هو نفس الخطاب، حينئذ لا يرد عليهم أنه المدلول. وإذا قلت أن الحكم الشرعي عند الفقهاء هو مدلول الخطاب الشرعي، لا يرد عليهم أيضا ماذا؟ أن أقيم الصلاة هو الحكم الشرعي. وعليه نقول فرق الأصوليون بين الدليل والمدلول، فقالوا الدليل هو الحكم الشرعي، ولذلك عرفوه بأن الحكم الشرعي عندهم هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، وزاد بعضهم بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. خطاب الله، عبر بعضهم بكلام الله كما قال صاحب المراق كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما من حيث إنه به مكلف، فذاك بالحكم لديهم يعرف. إذن ثم فرق بين الأصوليين والفقهاء في تحديد مفهوم الحكم الشرعي. بعضهم يقول الإيجاب هذا تعبير الأصوليين، والوجوب هذا تعبير الفقهاء. فإذا قيل أقيموا الصلاة نقول أوجب الله الصلاة إيجابا، فوجبت الصلاة وجوبا، أوجب الله الصلاة إيجابا. فالإيجاب هذا وصف لنفس كلام الله، لأنه هو الحكم الشرعي وهو صفة للحاكم. المدلول الذي هو الوجوب هذا ماذا؟ هذا ما دل عليه أقيموا الصلاة. إذن أقيموا الصلاة له نظران، له اعتباران. نظر الأصول إلى ذاته فنسبه إلى الله عز وجل قائله وهو حكم، والحكم صفة الحاكم، فحينئذ قال أقيم الصلاة هو الحكم الشرعي. الفقيه نظر باعتبار تعلقه بفعل المكلف فقال ما دل عليه اللفظ والآية أقيم الصلاة وهو وجوب الصلاة. إذن نقول كما قال العضد الإيجي أن الحكم الشرعي عند الأصوليين والحكم الشرعي عند الفقهاء المعبر عنه بالإيجاب والوجوب هما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. متحدان بالذات يعني الذات واحدة وهي قوله أقيم الصلاة، مختلفان بالاعتبار بالنظر. إن نسبت هذا اللفظ إلى كونه كلاما لله عز وجل قلت هذا إيجاب وهو صفة له وهو حكم شرعي. إن نظرت إلى كونه متعلقا بفعل المكلف فهو مدلوله وجوب الصلاة، هذا نظر الفقيه وكل النظر إلى بحثه، لأن موضوع أصول الفقه هو الأدلة، فحينئذ ينظر في نفس اللون، هذا بحث الأصولي. وموضوع أصول الفقه هو أفعال العباد، فحينئذ ينظر الفقيه بهذا الاعتبار. هنا ظاهر كلام المصنف الذي اختاره أنه أسلم الحدود أنه يميل إلى الحكم الشرعي عند الفقهاء، عند الفقهاء، ولذلك قال قضاء الشرع. قضاء الشرع يعني ما قضى به الشرع، والذي قضى به الشرع هو مدلول خطاب الشرع. فحينئذ يكون هذا الحد على طريقة الأصوليين أم على طريقة الفقهاء؟ نقول الظاهر أنه على طريقة الفقهاء، والأولى أن يعرف بما عرفه جماهير الأصوليين، وهو أسلم الحدود من النقض والاضطراب ما ذكرناه لكم سابقا. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذا الحد تضعه بين قوسين وتقول أسلمها من النقض والاضطراب، وهو أولى مما ذكره المصنف، ونشرحه ثم نأتي على ما ذكره المصنف. خطاب الله، خطاب هذا فعال لفعل الفعال والمفعلة وغير ما مر السماع عادنا، إذن هو مصدر خطاب فاعل. خاطب زيد عمرا خطابا ومخاطبة، قاتل زيد عمرا قتالا ومقاتلة، إذن هو مصدر. خطاب هو مصدر له معنيان قد ينظر إليه بالمعنى المصدري، يعني معناه المصدري ما هو؟ إذا قيل خاطب زيد عمرا معناه ماذا؟ وجه الكلام إليه. كذلك توجيه الكلام إلى الغير، توجيه الكلام أو اللفظ المفيد إلى الغير لقصد الإفهام، نقول هذا هو الخطاب. لكن هل المراد المعنى المصدري هنا؟ نقول لا، المراد المخاطب به. إذا قيل تلفظ وملفوظ به، التلفظ غير الملفوظ به. الملفوظ به هو الذي تسمعه، والتلفظ هو الذي تراه من حركة اللسان ونحوه. فالتكلم والتكليم غير الكلام، أليس كذلك؟ تصور معي، التكليم هو فعل وإصدار الكلام، حركة اللسان من مخارجه الهواء إلى آخره، نقول هذا تكليم. إذن معناه المصدري هو إخراج الكلام. المعنى المراد من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول هو ما تسمعه، فالكلام غير التكليم، والملفوظ به غير التلفظ وغير اللفظ. الخطاب هو توجيه الكلام إلى الغير لقصد الإفهام. هل هو مراد هنا؟ نقول لا، بل المراد به المخاطب به، فحينئذ يكون في الكلام أو في التعريف هنا مجاز مرسل من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. بعضهم عدل عن هذه العبارة فقال كلام الله، كلام الله. لماذا؟ لأنهم يختلفون في الخطاب، هل يسمى في الأزل كلاما أم لا؟ فعدل صاحب المراقي إلى قوله كلام ربي إن تعلق بما إلى آخره. إذن عرفنا أن المراد بالخطاب هنا المخاطب به، وليس المراد به المعنى المصدري الذي هو توجيه الكلام للغير. خطاب هذا جنس في التعريف، فيشمل خطاب الله عز وجل، ويشمل خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشمل خطاب الإنس للإنس، والجن للإنس، والعكس، والملائكة إلى غيرهم. لكن المراد هنا خطاب الله، فبإضافته إلى لفظ الجلالة خرج خطاب الإنس لبعضهم، وخطاب الملائكة، وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الإضافة قيد، الإضافة نسبة تقييدية. إذا قيل جاء غلام، يحتمل أنه غلام امرأة، ويحتمل أنه غلام رجل. فإذا قلت جاء غلام امرأة، تخصص أو لا؟ تخصص. فإذا قلت جاء غلام هند، ازداد تخصيصا، أليس كذلك؟ هنا إذا قيل خطاب الله أضيف إلى المعرفة فاكتسب التعريف، فحينئذ احترز به، نقول هذا قيد أول احترز به المصنفون وأرباب الأصول عن خطاب غير الله عز وجل. لماذا؟ لأننا نعرف الحكم الشرعي، ومصدر الحكم الشرعي من؟ الله عز وجل. إن الحكم إلا لله، إذا لا حاكم إلا الله. إن الحكم إلا لله، والله يحكم لا معقب لحكمه، وإن اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله، إلى آخر الآيات الدالة على أن الحكم محصور في الرب جل وعلا، فلا حاكم إلا الله، وكل تشريع من سواه فهو باطل مردود على أهله. إذن خطاب الله، ورد إشكال إذا قيل الحكم الشرعي هو خطاب الله، كلام الله عز وجل. الأحكام الشرعية، نقول في الفقه مثلا يستمد أو تستمد الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وعند من صحح فعل الصحابي أو قول الصحابي والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا إلى آخره. إذا حصرنا الأحكام الشرعية بكونها مأخوذة من القرآن فحسب، أو بكونها كلام الله فحسب، حينئذ خرج كثير من الأحكام التي ثبتت بالسنة، والتي ثبتت بالإجماع، والتي ثبتت بالقياس. فحينئذ يكون هذا الحد غير جامع، لأن ثم أحكام ثابتة بالسنة وهي أحكام شرعية، وثم أحكام ثابتة بالإجماع وهي أحكام شرعية، وثم أحكام ثابتة بالقياس وهي أحكام شرعية. وإذا قلنا الحكم الشرعي محصور في خطاب الله عز وجل، صار الحد غير جامع. الجواب عن هذا نقول أولا بالمنع، نمنع أنك هذه المصادر، مصادر التشريع أو مصادر اقتباس الأحكام الشرعية، نمنع كونها خارجة عن الحد. لماذا؟ أولا لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم راجع إلى خطاب الله عز وجل، لذلك قال المصنف والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم به. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أليس كذلك؟ وجميع ما في السنة داخل في قوله تعالى كما نص أهل العلم، داخل في قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إلى آخر الآيات الدالة على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، وعلى أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء به الرب جل وعلا، حينئذ لا إشكال. فكل حكم شرعي ثبت بالسنة بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم نقول السنة كاشفة للخطاب الإلهي الأصلي، وهو كونه وحيا، لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن كل ما ثبت في السنة فهو داخل في القرآن فلا إشكال. فإذا قيل خطاب الله يشمل السنة كما يشمل القرآن. ما ثبت بالأحكام الشرعية بالإجماع بدليل الإجماع، نقول معلوم باتفاق أهل الإجماع أن الإجماع لا بد له من مستند يستند عليه، وهو كتاب أو سنة، حينئذ رجع إلى خطاب الله. ما ثبت بالقياس نقول هذا لا بد له من أصل يعتمد عليه القائس، ليس كذلك؟ القائس الآن المجتهد عندما يجتهد لا بد أن ينقل حكم المعلوم إلى الفرع المجهول. المعلوم لا بد الذي هو الأصل عند الأصول المقيس عليه لا بد أن يكون ثابتا بدليل شرعي. فإذا ثبت بالقرآن لا إشكال، فإذا ثبت بالسنة أرجعنا السنة إلى القرآن، فإذا ثبت الحكم حكم الأصل بالإجماع أرجعنا الإجماع إلى الأصل، حينئذ نقول لا تخرج هذه المصادر عن كونها خطاب الرب جل وعلا. إذن خطاب الله شامل للسنة وشامل للإجماع وشامل للقياس. بعضهم عدل هذا العبارة، نقول إذا أردنا تسليم الحد نقول خطاب الشرعي أو قضاء الشارع كما قال هنا، لكن لا نعبر بالقضاء، نقول خطاب الشارع أو خطاب الشرع. وإطلاق الشارع على الله عز وجل من باب الإخبار لا من باب أنه اسم من أسمائه جل وعلا، لقول تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخر الآية. حينئذ لا بأس من إطلاقه، إذا قيل الشارع هو الله، ويقال أيضا الشارع هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يرد إشكال فيما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له أصل في الكتاب، لأن السنة كما هو معلوم إما مؤكدة وإما مؤسسة. مؤسسة إذا قلنا ما ينطق عن الهوى، حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في بعض المسائل فلا تكون موجودة في الكتاب، فهل النبي صلى الله عليه وسلم مشرع استقلالا؟ نقول لا. ما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ووافق الصواب ووافق الحق، حينئذ نستدل بإقرار الرب جل وعلا على هذا الحق، فهو مرجوع إلى خطاب الله عز وجل. وما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان خلاف الأولى، فحينئذ لابد أن يأتي الوحي بالتصحيح والإرجاع إلى الصواب. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة هل تكفر كل شيء، قال نعم، ثم قال دعا السائل فقال له إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. فدل على ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد بما يراه صوابا ثم يصحح من السماء. إذن خطاب الله المتعلق، عرفنا أن المراد بخطاب الله هو كلام الله القرآن، وجميع المصادر الأخرى راجعة إلى القرآن. خطاب الله عز وجل متنوع، منه ما يتعلق بذاته، منه ما يتعلق بأسمائه وصفاته، منه ما يتعلق بأفعال المكلفين، منه ما يتعلق بذوات المكلفين، منه ما يتعلق بالجمادات، منه ما يتعلق بالبهائم نحو ذلك. إذن ليس على وتيرة واحدة. ما هو الحكم الشرعي من هذه المسائل كلها؟ قال المتعلق بفعل المكلف، المتعلق بفعل المكلف، هذا احترازا عن خمسة أشياء، لأن خطاب الله أنواع، فأخرج قوله المتعلق بفعل المكلف خطاب الله المتعلق بذاته جل وعلا، كقول تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو. هذا خطاب الله أو لا؟ خطاب الله. هل هو حكم شرعي من حيث اللفظ؟ نقول لا، ليس بحكم شرعي، لأن متعلقه عند الأصوليين متعلقه ليس بفعل المكلف وإنما بذاته جل وعلا، فلا يسمى حكما شرعيا عند الأصوليين. خرج ما تعلق بصفاته جل وعلا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن على عرش السوى وهو السميع البصير، إن الله كان غفورا رحيما، نقول هذا خطاب الله وقرآن، لكن ليس متعلقا بفعل المكلف، وإنما تعلق بصفاته جل وعلا وأسمائه. ما تعلق بفعله الثالث كقول تعالى الله خالق كل شيء. الرابع ما تعلق بذوات المكلفين لا بأفعال المكلفين، بذات المكلف. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، خلقكم من نفس واحدة، هذا متعلق بماذا؟ بالذات لا بالفعل الذي هو ثمرة الكسب والإرادة عند المكلف. خامسا خرج ما تعلق بالجمادات، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، نقول هذا خطاب الله، هل هو حكم شرعي؟ نقول لا، في الاصطلاح ليس بحكم شرعي. لماذا؟ لأنه وإن كان خطاب الله وإن كان كلام الله إلا أنه ليس متعلقا بفعل المكلف، وإنما تعلق بالجمادات. زاد بعضهم سادسا المتعلق بالبهائم، يا جبال أوبي معه والطير، والطير قراءة، يا جبال أوبي معه والطير، الطير منادى، هذا خطاب موجه إلى الطير، هل نقول هو حكم شرعي؟ الجواب لا، لأنه متعلق بالبهائم. إذن خطاب الله أنواع، قوله المتعلق بفعل المكلف أخرج الخمسة التي ذكرناها أو الستة. ما المراد بالمتعلق؟ التعلق المراد به الارتباط، يعني يأتي خطاب الله مبينا وكاشفا ورافعا لصفة فعل المكلف، لصفة فعل المكلف، هل هو مطلوب الفعل أو لا، هل هو مطلوب الترك أو لا، هل هو مأذون فيه أو لا. لأن فعلك أنت من ذهابك وإيابك، المشي، القيام، القعود، الكلام، الاعتقاد، النية، كل الأفعال التي يمكن أن تصدر على الإنسان، نقول هذه الإنسان ليس حرا فيها، بل هي محكومة من سابع السماء. لماذا؟ لأنك عبد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحينئذ العبادة حاصرة للإنسان في كل وقته وفي كل أنفاسه. فكون خطاب الله جل وعلا متعلقا بمعنى أنه مرتبط، وهذا الخطاب وهذا النص تعلقه ومفهومه ومدلوله وحديثه وكلامه عن فعل من أفعال المكلفين، من أي جهة؟ من كونه هذا الفعل هل هو مطلوب منك إيجاده، لابد أن تأتي به على جهة الجزم أو الاستحباب، هل هو مطلوب الترك، لابد أن تتركه جزما أو لا على سبيل الجزم، هل أنت مخير فيه بين الفعل والترك. إذن المتعلق لابد أن تدرك معنى المتعلق بمعنى المرتبط. وفسر بعضهم المتعلق الذي من شأنه أن يتعلق، يعني تسمية للشيء بما يؤول إليه، تسمية للشيء بما يؤول إليه، وهو نوع من أنواع المجاز المرسل عند البيانيين. قال المتعلق بفعل المكلف، هذان لفظان، فعل ومكلف. من هو المكلف؟ الآدمي البالغ العاقل غير الملجأ بشرطه، هذا له فعل. ما المقصود بفعل المكلف؟ الفعل له إطلاقان، إطلاق لغوي وإطلاق عرفي صلاحي عند الأصوليين، وهو متعلق الخطاب، خطاب أو الحكم الشرعي عندهم. أما في اللغة فالفعل ما يقابل القول والاعتقاد والنية، الفعل ما يقابل القول والاعتقاد والنية. إذا نظرنا في حال الإنسان، إما أن يفعل فعلا ظاهرا صريحا كالسرقة والزنا مثلا والعياذ بالله، أو يمشي أو يجلس أو يقوم فيصلي، نقول هذا فعل ظاهر صريح، وإما أن يقول قولا، وإما أن يعتقد نية، وإما أن ينوي، وإما أن يعتقد اعتقادا، وإما أن يترك، وإما أن يترك. هذه خمسة أشياء ولا سادس لها، هذا الذي يمكن أن يصدر من الإنسان. قلنا الفعل في اللغة ما يقابل القول والاعتقاد والنية. إذن ما هو الفعل الصريح؟ الفعل في اللغة هو الفعل الظاهر الصريح من الإنسان كالمشي والقيام والقعود. أما القول فلا يسمى فعلا في اللغة، وأما الاعتقاد فلا يسمى فعلا في اللغة، وأما النية فلا تسمى فعلا في اللغة. أما في الاصطلاح والعرف وهذا من جهة النفي في اللغة فيه إشكال لأنه ثبت في الشرع. وأما في العرف والاصطلاح عند الأصوليين فالفعل كل ما يصدر عن المكلف، كل ما يصدر عن المكلف فهو فعل، وتتعلق به قدرته من قول أو فعل أو نية أو اعتقاد. أربعة أمور كلها تسمى أفعالا عند الأصوليين، وهي محل تعلق خطاب الله عز وجل بالحكم الشرعي. فنقول ماذا؟ هل يسمى الفعل الصريح فعلا؟ نقول لا إشكال فيه لأنه متفق عليه عرفا ولغة. فالسرقة تسمى فعلا، والمشي يسمى فعلا لغة وصلاحا. هل يسمى القول فعلا؟ نقول نعم يسمى القول فعلا. ونفيه في اللغة هذا فيه إشكال لأنه ورد في القرآن، قال جل وعلا زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا، أطلق الفعل على القول. إذن يسمى القول فعلا. هل يسمى الاعتقاد والنية هل تسمى فعلا أو لا؟ نقول نعم تسمى فعلا بدليل مؤاخذة الشرع بها، جاء في النص قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فتان. القاتل هذا فعل فعلا صريحا والمقتول ما فعل شيء. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ القاتل فعل فعلا صريحا فأخذ به، إذن الذنب المترتب أو الجزاء في كونه في النار مترتب على فعل صريح، أما المقتول هذا ما فعل شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن العزم المصمم والنية الجازمة والإرادة الجازمة هذه تسمى فعلا لأنه لا تكليف إلا بفعل كما سيأتي. ما الدليل؟ ما وجه الاستدلال؟ نقول كون المؤاخذة مرتبة على العزم المصمم والإرادة الجازمة ولا إثم إلا على فعل، فحينئذ دل على أن العزم المصمم هذا فعل. ماذا بقي؟ الترك. الترك هذا مختلف فيه عند الأصوليين هل يسمى فعلا أم لا، والأصح والأرجح أنه فعل، ولذلك قال صح المراقي والترك فعل في صحيح المذهب ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل، فكفنا في النهي مطلوب النبي والكف فعل في صحيح المذهب. قال عبر عن الترك بالكف لأن الترك نوعان، مطلق ترك ليس فيه حبس للنفس هذا أمر عدمي لا يتعلق به التكليف، وهناك ترك مع كف نفس يعني يمنع نفسه من الداخل فهذا يسمى كفا ويسمى تركا، لكن يسمى كفا لأنه أخص من مطلق الترك. هذا هو الذي هو متعلق التكليف، هل يسمى فعلا في الشرع وهل تترتب عليه الأحكام من جهة الثواب والعقاب أو لا؟ نقول الصواب نعم، والكف فعل في صحيح المذهب. الدليل على هذا من الكتاب والسنة واللغة. أما الدليل من الكتاب فقوله جل وعلا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ما هو بئس ما كانوا يفعلون؟ ترك التناهي عن المنكر، وهذا ترك فسماه فعلا. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. والصنع أخص مطلقا من الفعل، كل صنع فعل ولا عكس، لأن الصنع فعل وزيادة كونه على هيئة معينة، وإذا ثبت الأخص يستلزم ثبوت الأعم. فحينئذ لبئس ما كانوا يصنعون نقول هذا خاص أو أخص من مطلق الفعل، وثبوت أو إثبات الأخص يستلزم ثبوت وإثبات الأعم. من السنة قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه أو من لسانه ويده. قال من سلم سلامة وهو كف الأذى، كف الأذى إسلام أو لا؟ إسلام. يترتب عليه الثواب والعقاب أو لا؟ يترتب عليه الثواب. حينئذ سمي الكف فعلا، سمي إسلاما. أما من اللغة فقول الراجز هو من الصحابة لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك لكان ذاك لذاك منا العمل المضلل. لئن قعدنا يعني تركنا مساعد النبي هذا في في حفر الخندق. نعم صحيح في حفر الخندق الأحزاب. لئن قعدنا والنبي يعمل قعدنا تركنا العمل مع نفس لك لذاك منا لذاك الذي هو القعود العمل المضلل فسماه الصحابي عمل المضلل. إذن هو فعل. إذن نقول الفعل الصلاح كل ما يصدر عن المكلف وتتعلق به قدرته. لماذا تتعلق به قدرته هنا؟ احترازا من الملجأ الذي ألجأ إلى فعل ليس له قدر ليس له قدرة واختيار في دفعه. أخذ برمته وألقي من أعلى الشائق على شخص فمات، هذا يسمى الملجأ. هل هو قاتل؟ لا، ليس بقاتل بالإجماع باتفاق أنه غير مكلف، فليس بآثم وليس بقاتل. فحينئذ نقول هذا الذي لم تتعلق قدرته بالفعل غير مراد هنا بالتكليف، غير مكلف. لو قلنا مكلف لوجب إدخاله في الحد هنا، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. إذن نقول الفعل في الاصطلاح وهو المراد هنا في الحد كل ما يصدر عن المكلف وتتعلق به قدرته من فعل أو قول أو اعتقاد أو نية أو كف. هذه خمسة أشياء. المكلف قلنا نفسره بماذا؟ البالغ العاقل. ولا نقول المكلف من تعلق به التكليف لأنه يلزم علينا الدور وهو ممتلئ. من هو المكلف؟ من تعلق به الحكم الشرعي، والحكم الشرعي يتعلق بمن؟ بفعل المكلف. هذا يسمونه ماذا؟ الدور. وهذا ممتنع، إذا كان أحدهما لا يفسر إلا بالآخر يسمى دورا عنده. قال بفعل المكلف، بفعل المكلف. بعضهم يقول بأفعال المكلفين بالجمع، وهذا ليس بسديد. لماذا؟ لأن حكم الشرع قد يتعلق بمكلف واحد، بفعل مكلف واحد، كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، تزويجه أو زواجه بأكثر من أربع، حكم شرعي أو لا؟ حكم شرعي. هل تعلق بأفعال مكلفين؟ لا، لم يتعلق بأفعال مكلفين، وإنما تعلق بفعل مكلف واحد. كذلك ما ورد من إجزاء العناق لأبي بردة في الأضحية، هذا خاص به ولا يتجاوز غيره على قول الجمهور، على قول الجمهور. حينئذ بفعل المكلف نقول نأتي بالواحد ولا نأتي بالجمع للدلالة على أن بعض الأحكام الشرعية قد تتعلق بفرد واحد أو بفعل مكلف واحد كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذا ليبين لك أن الحكم الشرعي نوعان، حكم تكليفي وحكم وضعي. قوله بالاقتضاء أو التخيير هذا تضع بين قوسين أنه حكم تكليفي، أو بالوضع هذا حكم وضعي. قوله بالاقتضاء هذا جار ومجرور متعلق بقوله المتعلق، لا، خطاب الله تعالى المتعلق، نعم المتعلق بالاقتضاء. أخرج ما تعلق بفعل المكلف لكن لا من حيث إنه مكلف به وإنما من حيثية أخرى. قوله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، هذا خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف، ليس كذلك؟ خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، إذن يصدق عليه الحد لهنا. لكن هل هو مطلوب الفعل أو الترك أو مخير في الفعل وترك؟ لا، وإنما من حيثية أخرى وهي الإخبار بأن أفعال العباد مخلوق يعلمون ما تفعلون. هذا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لكن لا من حيث إنه مكلف يعني مطلوب الفعل أو مطلوب الترك أو المخير بين الفعل والترك، وإنما من حيثية أخرى وهو أن الحفظ تعلم فعل أو أفعال مكلفين. ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، يقال فيه ما قيل في الأول. إذن قوله بالاقتضاء أو التخيير هذا مخرج لخطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به بل من حيثية أخرى. بالاقتضاء المراد بالاقتضاء هو الطلب، هو الطلب، يعني يطلب الفعل أو يطلب الترك من المكلفين. وعليه نقول الطلب نوعان: طلب فعل إيجاد شيء، قم افعل لا تفعل، افعل مثلا، طلب ترك لا تفعل. وطلب الفعل هذا إما أن يكون على وجه الجزم أو لا. طلب الفعل إذا طلب الشارع فعلا من المكلفين، إما أن يطلبه على وجه الجزم والقطع بأن يرتب الوعيد على الترك كقوله وأقيموا الصلاة، نقول هذا خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلفين على جهة اقتضاء الطلب مع الجزم، بحيث لا يجوز لهم ترك المأمور به، فإن تركوا تعلق بهم الوعيد. هذا يسمى إيجابا أو واجب أو وجوبا، إيجاب يسمى إيجابا. نفس النص أقيم الصلاة يسمى إيجابا. طلب الفعل إن لم يكن مع جزم بأن جوز له ترك الفعل هذا يسمى ندبا، والفعل الذي تعلق به الندب يسمى مندوبا. أحسنت، يسمى مندوبا. إذن هذان نوعان: إيجاب وهو حكم الشرع، والفعل الذي تعلق به الإيجاب يسمى واجبا. النوع الثاني الندب، والفعل الذي تعلق به الندب يسمى مندوبا. هذا النوع الأول مطلوب الفعل، الثاني مطلوب الترك، مطلوب الترك كقوله لا تقربوا الزنا. هذا إما أن يكون مع الجزم والقطع بأن رتب الوعيد والعقاب على الفعل، هذا يسمى تحريما تحريما، والفعل الذي تعلق به يسمى حراما أو محرما. فإن كان طلب الترك لا مع الجزم بأن جوز له ارتكاب الفعل ولم يرتب العقاب على الفعل هذا يسمى كراهة، والفعل الذي تعلق به يسمى مكروها. إذن أربعة أحكام دخلت في قوله بالاقتضاء. بقي الحكم الخامس، حكم التكليف وهو الإباحة، دخل بقوله أو تخيير. وأو هذه للتنويع والتقسيم وليست للشك، لأن أو التي للشك لا يجوز إدخالها في الحدود، ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم فدري ما رووا. حينئذ نقول أو هذه للتنويع والتقسيم. أو التخيير يعني للسواء، سواء الطرفين، إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل، نقول هذا حد الإباحة. إذن بهاتين الكلمتين بالاقتضاء أو التخيير نقول شمل الحكم التكليفي بأنواعه الخمسة، بأنواعه الخمسة. بالاقتضاء أو التخيير أدخل الحكم التكليفي بأقسامه الخمسة. الحكم التكليفي كما سيأتي بالاتفاق أنه يشمل الإيجاب والتحريم، هذا لا إشكال فيه، وإنما وقع نزاع في الندب والكراهة، هل هما من الأحكام التكليفية أم لا، والصواب أنهما من الأحكام التكليفية وسيأتي. الحكم الخامس وهو الإباحة، هل هو حكم تكليفي أم لا، يكاد يكون إجماع أنه ليس بحكم تكليفي. إذن إذا لم يكن حكما تكليفيا لماذا أدخله في حد الحكم الشرعي، لماذا أدخله في حد الحكم الشرعي؟ هو حكم شرعي وليس بحكم تكليفي. ولذلك يتنبه طالب العلم أن نفي الأصوليين عن الإباحة بكونها حكما تكليفيا لا يلزم منه أنها ليست بحكم شرعي، لا يلزم من ذلك أن تكون الإباحة ليست حكما شرعيا، بل هي حكم شرعي. وحديثنا الآن في التعريف، هل هو تعريف للحكم الشرعي التكليفي فقط أم الحكم الشرعي من حيث هو؟ حكم الشرعي من حيث هو. حينئذ نقول إدخال التخيير هنا والمراد به الإباحة لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. أما عدها دون ذكرها في الحد، يعني هكذا لو قال قائل الأحكام التكليفية خمسة دون نظر إلى حد الحكم الشرعي فقال خمسة الإيجاب كذا وكذا والإباحة، نقول ذكر الإباحة في ضمن الأحكام التكليفية هذا من باب التسامح، من باب التسامح والتوسع في العبارة، هكذا ذكر بعضهم. وبعضهم يرى وهو أحسن أن الأحكام التكليفية ذكر فيها الإباحة لأن متعلق الإباحة هو المكلف، لأن البهيمة فعلها لا يوصف بكونه مباحا، المجنون الذي لا يتعلق به التكليف لا يسمى فعله مباحا، وإنما هي حكم شرعي، وحينئذ إذا كانت حكما شرعيا كانت خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، والمجنون ليس مكلفا ففعله ليس مباحا، والصبي بنوعيه المميز وغير المميز ليس مكلفا، إذن فعله ليس مباحا. إذن ذكرت نقول ليس من باب التسامح والتوسع والتساهل، وإنما لكون متعلق الإباحة فعل المكلف. فالنظر لهذه العلة ذكرت في ضمن أحكام الشرع التكليفية، أحكام الشرع التكليفية أو بالوضع، هذا لذكر الحكم الثاني الحكم الشرعي وهو الوضع. المراد بالوضع الجعل، المراد به الجعل، وهو كون الشرع وضع علامة للدلالة على شيء آخر لكونه إما سببا له، إما سببا له أو شرطا له أو مانعا، أو كون الفعل صحيحا أو فاسدا، أو وصف بالأداء أو بالقضاء أو بالإعادة كما يعبر بعضهم ويعمم الحكم الشرعي الوضعي. ولكن اتفق الأصوليون على أن الأسباب والشروط والموانع أحكام تكليفية، هذا باتفاق، واختلفوا في الصحة والفساد والقضاء والرخصة والعزيمة والأداء والإعادة، هل هي أحكام تكليفية أم لا؟ والصواب أنها ليست أحكام تكليفية وإنما هي محصورة في الثلاثة كما سيأتي بيانه. إذن عرفنا الخلاصة أن الحكم الشرعي قسمان، حكم شرعي تكليفي وهذا يدخل تحته خمسة أحكام، وحكم شرعي وضعي هذا يدخل تحته ثلاثة أقسام، الشروط والأسباب والموانع. ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا، كون الزوال سببا لوجوب الصلاة نقول هذا حكم وضعي. لماذا؟ لأنه لست مكلفا بتحصيل الزوال، هل هو كإيجاب الصلاة وإيجاب الزكاة والصيام ونحوها؟ نقول لا، ليسا متساويين. المراد بالحكم الشرعي التكليفي أن يكون الفعل صادرا من المكلف، أن يسعى المكلف في تحصيل وإيجاد ما أمر به أو نهي عنه. أما الحكم الشرعي الوضعي فهذا من وضع الرب جل وعلا، هذا من وضع الرب جل وعلا، كون الحيض مانعا من الصلاة نقول هذا حكم وضعي، إذا وجد الحيض منعت المرأة من الصلاة، إذن هو مانع أو سبب أو شرط؟ نقول مانع، هو مانع. هل بيدها أن تأتي بالحيض؟ لا، ليس بيدها، هذا هو الأصل، ليس بيدها أن تأتي به. إذن جعل الحيض علامة، جعل الحيض علامة من الرب جل، إذا وجد هذا السبب الذي هو من فعل الرب جل وعلا أولا، إذا وجد ترتب عليه الحكم التكليفي وهو تحريم الصلاة والصوم. إذن هذا هو حد الحكم الشرعي عند الأصوليين، وهو أولى ما يذكر من الحدود، وعليه جماهير الأصوليين بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. هنا قال أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا، وهذا كما ذكرت سابقا أنه يميل إلى حد الفقه، حد الحكم الشرعي عند الفقهاء، يعني يميل إلى مذهب الفقهاء، وأولى ما يعرف به مذهب الفقهاء بأنه مدلول خطاب الشرع، أولى مما ذكره المصنف، مدلول خطاب الشرع. فرق بين أن يقال الحكم الشرعي خطاب الشرع وبين أن يقال الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع. هنا قال والحكم قيل فيه حدود أسلمها من النقض والاضطراب أنه قضاء الشارع، قضاء أتى بقضاء لماذا؟ لإظهار المناسبة بين المعنى للصلاح والمعنى اللغوي. ذكرنا أن المنع، أن القضاء سمي قضاء لمنعه، إذن وجد المعنى اللغوي في المعنى للصلاح، وهذا لابد من ذكر، ليس ثم تغاير أو تباين تام بين المعنى اللغوي للصلاح أبدا، ليس بينهما تغاير البتة، فإما أن يأتي العرف فيخصص أو يعمم، وإما أن يأتي الشرع فيخصص أو يعمم، والأكثر التخصيص، الأكثر أن يكون اللفظ في اللغة معناه عاما ثم يأتي الشرع فيخصص، إلا في مسألة واحدة ومسألة الإيمان معناه لغة التصديق، لكن معناه بالشرع مركب من ثلاثة أركان، مركب من ثلاثة أركان، يعني ليس الإيمان الشرعي هو تصديق القلب فحسب، بل جعل هو ركن، وجعل القول ركن، وجعل العمل الظاهر ركن في الإيمان، فإذا فات واحد من هذا الأركان فات الإيمان على مذهب أهل السنة والجماعة. قال قضاء الشارع، قضاء الشارع، إذن أتى بقوله قضاء للدلالة على العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. قضاء الشارع المراد به حكم الشارع، وذكرنا أنه إذا قيل حكم الله في المسألة بالوجوب بمعنى أنه قضى فيها بالوجوب ومنع من المخالفة، منع من المخالفة. قضاء الشارع نقول فيه أنه جرى على الحكم عند الفقهاء من أنه أثر الخطاب ومدلوله وليس الخطاب نفسه كما هو عند جمهور الأصوليين، فكأنه فصل وميز بين الدليل الشرعي وبين الحكم الشرعي الذي دل عليه ذلك الدليل. إذن أقيم الصلاة عند الفقهاء دليل وليس بحكم، وجوب الصلاة مدلول ذلك الدليل وليس بدليل، وأما عند الأصوليين أقيم الصلاة هذا حكم شرعي وهو الدليل نفسه. إذن اتحد الدليل والمدلول عند الأصوليين. قضاء الشارع قلنا أضاف قضاء الشارع لما ذكرناه في خطاب الله عز وجل للدلالة على أنه لا حكم إلا لله عز وجل، وأكثر ما قيل في ذاك الحد يقال هنا. والشارع هذا قلنا يستعمل استعمال الأخبار، يعني ليس اسما من أسماء الله عز وجل، ويجوز إطلاقه على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أيضا مشرع من حيث إنه موافق لخطاب الرب جل وعلا وليس بخارج عنه. قضاء الشارع على المعلوم، على المعلوم يعني على أي، على شيء معلوم. معلوم هذا عند الأصوليين كما سيأتي أنه لفظ عام لا أعم منه، يعني إذا قيل اللفظ منه خاص ومنه عام، ثم خاص لا أخص منه، وثم عام لا أعم منه، أعلى كلمة يدخل تحتها سائر الموجودات، قالوا لفظ معلوم لأنه يشمل المعدوم والموجود، وكل ما وجد فهو داخل تحت لفظ الموجود، كل موجود مخلوق فهو داخل تحت الموجود، والمعدوم كل ما ليس بموجود فهو داخل في المعدوم. إذن المعلوم يشمل الموجود والمعدوم كذلك، ولذلك نقول الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون لأن متعلق العلم أعم. على المعلوم يعني على شيء معلوم وجودا وعدما، على شيء معلوم وجودا وعدما، لأن المعلوم عام لا أعم منه فيشمل الموجود الآن ومن سيوجد، فيشمل المكلف بالفعل والمكلف بالقوة، مكلف بالفعل ومكلف بالقوة. لو قال متعلق بفعل المكلفين لكان أولى من قوله المعلوم، أيهما أوضح؟ الأول، وليس بهذا، هو يقول أسلمها من النقض والاضطراب، نقول هذا فيه نوع إيهام. لماذا؟ لأن المعلوم هذا يحتاج إلى تأمل أكثر من قوله المتعلق بأفعال المكلفين. إذن على المعلوم قلنا يشمل الموجود والمعدوم، يعني المكلف بالفعل والمكلف بالقوة. الوصف للشيء عند أهل المنطق ونحوهم قد يوصف كونه موجودا بالفعل، وقد يوصف كونه موجودا بالقوة. كيف بالفعل بالقوة؟ قالوا بالفعل بمعنى أنه الآن متصف بهذا الوصف، أنت جالس ليس كذلك؟ هو الآن متصف بصفة الجلوس، طيب الآن صفة الجلوس كائنة فيه ليس كذلك؟ نقول هو جالس بالفعل وهو أيضا في نفس الوقت قائم، تصدقون؟ نعم صحيح، هو قائم. لماذا؟ لأنه قائم بقوة، يعني لو أراد أن يقوم الآن قام مباشرة لأنه لا يمتنع أن يقوم فيقوم، حينئذ وصف بالقيام بالقوة، لأنه لو أراد ووجدت النية وانتفى المانع لصار قائما، وكونه متصفا بالجلوس يقول هذا بالفعل، أنت الآن مستيقظ هذا بالفعل، لأنه الآن مستيقظ وليس بنائم لكنه نائم بالقوة، لأن ما له إلى أن ينام لو أراد أن ينام. إذن قوله على المعلوم نقول يشمل الموجود والمعدوم، يعني يشمل المكلف بالفعل والمكلف بالقوة. مكلف بالقوة مثل المعدوم الذي سيولد، فإذا تجمع شروط التكليف صار مكلفا. الصبي مكلف أو لا؟ هو موجود مخلوق، مكلف أو لا؟ إن قلت مكلف أخطأت، إن كنت غير قلت غير مكلف أخطأت على الكلام هذا. فنقول هو ليس مكلفا بالفعل وهو مكلف بالقوة، لأن ما آله عن أن على المعلوم بأمر ما، بأمر ما هذا متعلق بقوله قضاء، بقوله قضاء بأمر ما، هذا يريد ما ذكرناه أولا بالاقتضاء أو التقيير أو الوضع، وذاك أوضح من هذا التعريف. بأمر ما نقول ما نكرة صفة، أي بأمر، أي أمر، بأمر أي أمر. وهذا الأمر على ما ذكرناه سابقا إما طلب أو تخيير أو وضع، والطلب إما طلب فعل وإما طلب ترك، وكل منهما إما جازم أو ليس بجازم. إذن قوله بأمر ما أراد أن يوضح التعريف، واختار تعريف أسلم وأظهر وأوضح من ذلك التعريف المشهور فأتى بهذا العبارة. إذن نقول هو نفسه التعريف هذا ليس سالما من النقض والاضطراب. بأمر ما إذن فهو شامل لنوعي الحكم الشرعي التكليفي والوضعي، نطقا أو استنباطا هذا حال من قوله قضاء الشارع، يعني أو تمييز قضاء الشارع حكم الشارع قد يكون مأخوذا بالنطق، يعني دلالة اللفظ على الحكم الشرعي منطوقة، فلا تقل لهما أف. تحريم التأفيف مأخوذ من النص ما دل عليه اللفظ في محله، نقول هذا تحريم للتأفيف مأخوذ من النص. طيب ضرب الوالدين محرم أو لا؟ محرم لا إشكال، بل هو أولى بالتحريم من التأفيف. ما الدليل عليه؟ ها؟ فلا، نفس الآية، فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف. من جهة الاستنباط، من جهة التأمل، من جهة التدبر، من جهة قياس الضرب على التأفيف من باب الأولوية أو ما يسمى بقياس الأولى، نظرنا فيه فاستنبطنا من هذا الدليل ماذا؟ تحريم التأفيف. تحريم التأفيف دل عليه قوله، تحريم التأفيف دل عليه قوله تعالى فلا تقل لهما أف نطقا، وتحريم الضرب وهو من باب أولى دل عليه قوله تعالى فلا تقل لهما أف استنباطا. إذن الحكم الشرعي قد يكون مأخوذا من النطق وقد يكون مأخوذا من الاستنباط. إذن قوله قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا نقول الأولى ما ذكرناه سابقا. والحاكم، إذا عرفنا الحكم الشرعي عند الفقهاء من هو الحاكم؟ هو الله سبحانه، لا حاكم سواه، والله يحكم لا معقب لحكمه، إن الحكم إلا لله. إن الحكم، إن هذه نافية بمنزلة ما النافية تحل محلها، وإلا إذا وقعت في جواب ما أفادت القصر والحصر. إن الحكم إلا لله، يعني ما الحكم إلا لله، فإثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا، وهذه أعلى صيغ الحصر، ما وإلا أعلى صيغ الحصر، يعني لذلك قيل الحصر مفهوم منه من النطق، وسيأتي قد يأتي معنا. هو الله سبحانه لا حاكم سواه، يرد عليه ما ذكرناه سابقا وهو السنة النبوية والإجماع والقياس. قال والرسول صلى الله عليه وسلم، هذا جواب سؤال مقدر، الواو هذه تسمى عند أهل البيان للاستئناف البياني، للاستئناف البياني، وهو ما كان واقعا في جواب سؤال مقدر، يعني مصنف يستحضر سؤال، فإذا قال الحاكم هو الله عز وجل، طيب الرسول صلى الله عليه وسلم الأحكام المتلقاة من السنة، فيستحضر في ذهنه هذا السؤال فيجيب والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ، إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، مبلغ عن الله عز وجل ومبين للتشريع لما حكم به سبحانه. إذن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، إذن هو مبين عليه الصلاة والسلام. فإن حكم باجتهاد نقول أقره الرب جل وعلا، إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والمحكوم عليه، عرفنا الحاكم، عرفنا الحكم والحاكم، بقي المحكوم عليه، من هو المحكوم عليه؟ قال هو المكلف، هو المكلف. المكلف اسم مفعول من كل فيكلف، فهو مكلف، مشتق من التكليف، والتكليف هذا تفعيل، كلف يكلف تكليفا، كعلم يعلم تعليما. والتكليف في اللغة عندهم إلزام ما فيه مشقة، إلزام ما فيه مشقة وكلفة. تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب. يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. إذن التكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، فإلزام الشيء والإلزام به هو تصييره لازما لغيره، لا ينفك عنه مطلقا أو لا ينفك عنه في وقت ما، هذا في الاصطلاح. أما في اللغة، أما هذا في اللغة، وأما في الاصطلاح فعبارات الأصوليين أيضا مختلفة ومضطربة. سبب الاضطراب أنهم اتفقوا على أن الإيجاب والتحريم حكمان تكليفيان، هذا متفق عليه، فمن اختصر على هذين الحكمين أراد أن يأتي بحد يشمل النوعين فقط ويخرج الكراهة والمندوب الإباحة. من يرى أن الإباحة والندب والكراهة أحكام تكليفية أراد أن يأتي بحد يشمل الخمس. من أراد قصرها على الأربعة دون الإباحة أراد أن يأتي بحد يشمل الأربعة دون الإباحة، فحينئذ تكون التعريف مختلفة لهذا السبب. فقال بعضهم التكليف الصلاحا هو طلب ما فيه مشقة، طلب ما فيه مشقة، طلب. الإباحة هل فيها طلب؟ ليس فيها طلب، لا طلب فعل ولا ترك، إذن خرجت الإباحة بقوله طلب ما فيه، طلب ما فيه مشقة، طلب أخرج الإباحة لأنه ليس فيها طلب. ما فيه مشقة أخرجها وأدخل الطلب. قلنا الطلب كم نوع؟ أربعة، أحسنت. طلب فعل وطلب ترك، وطلب الفعل نوعان مع الجزم لا مع الجزم، وطلب الترك نوعان مع الجزم لا مع الجزم، هذه أربعة. أخرج الإباحة وقصر الحكم التكليفي على الإيجاب والتحريم والندب والكراهة. الحد الثاني يقال التكليف إلزام ما فيه مشقة، فيه إلزام، إذن جزم، لا مع الجزم خرج بقوله إلزام. ما الذي خرج؟ خرجت الإباحة ليس فيها إلزام، وخرج الندب ليس فيه إلزام، والكراهة ليس فيه إلزام. إذن اقتصر هذا الحد على ماذا؟ على الإيجاب والتحريم، على الإيجاب والتحريم. إذن هذا الخلاف في التعريف ليس خلافا هكذا جاء، إنما لخلاف سابق، وهو هل المندوب مكلف به أم لا، وهل المكروه مكلف به أو لا. الجمهور على عدم التكليف، لذلك قال السيوطي وليس مندوب، وكره في الأصح مكلفا، ولا المباح فرجح في حده إلزام ذي الكلفة لا طلبه. المرجح ما هو عند الجمهور؟ طلب ما فيه، إلزام ما فيه مشقة، لأن المندوب ليس مكلفا به، والمكروه ليس مكلفا به، والمباح ليس مكلفا به، حينئذ يقتصر الحكم على الإيجاب والتحريم. وليس مندوب وكره في الأصح مكلفا ولا المباح فرجح. إذا قلنا نفينا، لذلك ربط لك الحدود بالخلاف السابق، إذا تبين أن المندوب ليس بمكروه، ليس بحكم تكليفي، وكذلك المكروه وكذلك المباح، فرجح في حده الذي هو التكليف إلزام ما فيه، الإلزام ذي الكلفة لا طلبه. إذن إلزام ما فيه مشقة هو الراجح، وطلب ما فيه مشقة هو الراجح، ونقول الصواب العكس، أن طلب ما فيه مشقة هو الأرجح، وإلزام ما فيه مشقة هو المرجوح. والصواب أن المندوب مكلف به، وأن الكراهة مكلف، فهما حكمان تكليفيان، وأما المباح فهذا ليس حكما تكليفيا. إذن عرفنا حكم أو تعريف التكليف، وهو إلزام الذي يشق أو طالب فاها بكل خلق. لكن إذا قيل المندوب هل هو مكلف به أو لا، وهل المندوب المكروه مكلف به أم لا، لا يبني عليه حكم عملي، وإنما هو خلاف تقرير تنظيري فقط في التنظير، يعني في تأصيل المسائل. يعني خلاف لفظي. ولذلك قال وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاها بكل خلق لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضق لفقد فرع ذرع، هكذا قال صاحب المراقي. لكنه يعني الخلاف التكليف ليس يفيد فرعا، لا ينبني عليه حكم من الأحكام العملية، وإنما هو خلاف في التأصيل فقط، خلاف في التأصيل. والمحكوم عليه هو المكلف. من هو المكلف؟ نقول من تعلق به التكليف. متى يحكم على الشخص بكونه مكلفا؟ نقول شرط المكلف بالفعل أمران، يعني لا يكون الآدمي مكلفا إلا بوجود شرطين اثنين لا ثالث لهما على الأصح، وهما العقل وفهم الخطاب. العقل وفهم الخطاب. المسائل المتعلقة بهذا المبحث طويلة وكثيرة ومتفرعة جدا، لكن نختصر اختصار غير مخل بإذن الله. نقول العقل وفهم الخطاب. العقل، ما المراد بالعقل؟ آلة التمييز والإدراك، ما يدرك به الإنسان يسمى عقلا، يسمى عقلا. قيل سمي عقلا من العقل يعني المنع، لأنه يمنع صاحبه عن سفاسف الأمور كما قيل في الحكمة هناك. العقل هو آلة الإدراك، آلة الإدراك والتمييز، لأن العاقل إذا اتصف بهذه الآلة ميز بين حقائق الأمور، أدرك معنى السماء ومعنى الأرض ومعنى الماء البارد ومعنى الماء الحار، وميز بين الحق والباطل والجيد والرديء إلى آخره بواسطة هذه الآلة. فهم الخطاب، المراد بفهم إدراك معنى الكلام، هذا هو الفهم كما ذكرناه بالأمس. الفهم في اللغة هو إدراك معنى الكلام، إذا أدرك المخاطب معنى الكلام، ما الذي يريده المتكلم بهذه الكلام على وجه التمام، نقول هذا قد فهم الخطاب. والخطاب المراد به خطاب الشرع، لأن بحثنا في الشرعيات. أجمع العلماء على اشتراط العقل في التكليف، هذا باتفاق، باتفاق. لماذا اشترطوا أولا؟ لماذا اشترط الأصوليون هذين الشرطين؟ نقول لأن التكليف خطاب كما سبق، التكليف خطاب، حكم الشرع خطاب، خطاب من الله عز وجل، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال. تجلس تتحدث مع مجنون، تأخذ وتعطي معه، تدعو في بيتك، ما يمكن، هذا محال. لماذا؟ لأن من لا عقل له نقول هذا لا يمكن أن يخاطب، كذلك من لا يفهم هذا لا يمكن أن يخاطب. وإذا كان الله عز وجل قد شرع العبادات لحكم ومصالح عظيمة، حينئذ لابد أن يكون المكلف عاقلا فاهما للخطاب، فاهما للخطاب. إذن نقول لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال. أيضا قالوا لأن المكلف به مطلوب حصوله من المكلف طاعة وامتثالا. إذا أمر الله عز وجل كما قيل في تعريف التكليف عند بعض الخطاب بأمر أو نهي، إذن إما أنك مأمور أمر إيجاب أو استحباب، أو أنك منهي تحريما أو كراهة. ما المطلوب بهذا الأمر وبهذا النهي؟ الطاعة والامتثال، الطاعة والامتثال، لأنه مأمور. والمأمور إنما يتصور بعد الفهم، لا يمكن أن يمتثل ما أمر به إلا إذا فهم المأمور، إلا إذا فهم المأمور. ومن لا فهم له لا يمكن أن يقول له يفهم، هو ما يفهم، فحينئذ لا يمكن أن تأتي لرضيع تقول له وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة، ما يمكن هذا، ممكن؟ لأنه لا يفهم، لو قيل له افهم لا يمكن يتعذر أن يفهم، لذلك ارتفع عنه التكليف، ارتفع عنه التكليف. هذان شرطان، العقل وفهم الخطاب. العقل أخرج المجنون، فالمجنون حينئذ ليس مكلفا، المجنون ليس مكلفا بالإجماع لفقد ما ذكر، وبدليل قول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم المجنون حتى يفيق، حتى يفيق. فإن اعترض على هذا بتعلق قيم المتلفات وأروش الجنايات ووجوب الزكاة بمال المجنون، أجبنا بأن هذا من قبيل الحكم الوضعي للتكليف، والذي يشترط فيه العقل وفهم الخطاب هو الحكم التكليفي للوضعي. تنبه لهذا، المكلف هنا المراد به المكلف بالحكم التكليفي اللي هو الإجاب والتحريم، أما الحكم الوضعي فحينئذ هذا لا يشترط له عقل ولا فهم الخطاب، ولذلك تجب الزكاة في مال المجنون كيف وجبت؟ نقول هذا من ربط الأحكام بأسبابها، وهو من قبيل الحكم الوضعي. إذن إذا ورد اعتراض عليك بكون المجنون قد تتعلق به بعض الأحكام كقيم المتلفات، لو خرج مجنون الآن في الخارج في الشارع وكسر الزجاج هذا وفعل كذا وبيت فلان وضرب وقتل، ماذا نقول؟ آثم؟ ليس بآثم. هل يضمن؟ نقول نعم يضمن. كيف ضمنته؟ نقول تنفيت عنه الإثم. تقول الإثم لأنه مترتب على التحريم وهذا مرفوع عنه لأنه غير مكلف بالتحريم، وكونه قد أتلف وجنى ترتبت قيم المتلفات وأروش الجنايات لأنه من ربط الأحكام بأسبابها، وجد السبب. كما إذا قيل إذا زالت الشمس وجبت عليكم صلاة الظهر، وجبت عليكم صلاة الظهر، هذا حكم تكليفي مربوط بماذا؟ بزوال الشمس. إذا المجنون أتلف نقول إن وجد الإتلاف تعلق بوليه قيم المتلفات، قيم المتلفات، حينئذ الاعتراض بهذا لا وجه له، فنقول المجنون ليس مكلفا بدليل السنة، والتعليل لا نحتاج إليه. فهم الخطاب هذا أخرج ماذا؟ أخرج الصبي، لأن الصبي نوعان، صبي مميز وصبي غير مميز، والضابط اختلف فيه الأصوليون هل يميز بين النوعين المميز وغير المميز. نقول هل يميز بينهما بالصفة أو بالسن؟ على خلاف، منهم قال بالوصف بالصفة، يعني إذا بدأ يفهم الخطاب تمييزه أن يضبط الخطاب قد ضبطوا ورده الجواب. إذا استطاع أن تقول له كيف حالك عساك طيب، قال لي والله الحمد لله بخيرات، إذا استطاع أن يأخذ ويعطي معك تقول هذا مميز ويفهم. إذا أراد أبوه أن يختبره فقال له اشتري كذا دجاج فذهب اشترى دجاج فأتى، نقول هذا صار مميزا. لكن لو قلت له اشتري عيش فراح اشترى بيبسي، ماذا نقول؟ نقول هذا غير مميز، غير مميز. إذن هذا إذا جعل الفرق بين المميز وغير المميز بالوصف، بالوصف أن يفهم ويأخذ. إذن لا يحد بسن، قد يكون صاحب 5 سنين أوعى من صاحب 7 سنين أو 10 سنين، وقد يكون بالعكس ولا إشكال. بعضهم رأى أنه يضبط بالسن، وهذا أولى وأحسن لورود السنة. أولا يضبط بالسن، نقول لأن السن معيار يمكن أن يضبط به دون الوصف، دون الوصف، لأن قد يختلفون الناس، قد يقول فلان هذا الصبي قد يفهم يرد الجواب ويسمع الكلام، أو أنه قد اتصف بصفة ميزته عن الصبي غير المميز، يختلف الناس في هذا، لكن بلوغه 7 سنين هذا لا يختلف فيه أحد. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة 7، فلما علق الشرع الأمر بالصلاة وهي عبادة من أهم العبادات بعد التوحيد علقها بتمام 7، دل على أن السن هذا معتبر شرعا. فحينئذ الأولى، يعني قد يقول قائل لا الحديث لا يدل، نقول الحديث فيه إشارة ولو نوعا ما، والقول بالوصف لا دليل عليه من السنة، لا دليل عليه من الكتاب والسنة، فتعليق الحكم بما يحتمل أنه مراد من الحديث أولى من تعليقه بما لا دليل عليه أصلا، بما ليس عليه دليل أصلا. فحينئذ نقول الفرق بين المميز وغير المميز هو سن 7 سنين، يعني إذا تمت 7 ودخل في 8 نقول هذا مميز. ما الذي ينبني عليه؟ ينبني عليه أنه دون التمييز ليس مكلفا بالإجماع، ليس مكلفا بالإجماع، فلو صلى لا تصح صلاته أصلا، ولا يصح أن يصف بين الصفوف في الصلاة كما يفعله بعض الناس الآن. وأما إذا بلغ 7 سنين فحينئذ نقول فيه خلاف تكليفه، والجمهور على أنه ليس مكلفا، ليس مكلفا. إذن الصبي غير المميز ليس مكلفا بالإجماع، والصبي المميز هذا ليس مكلفا على مذهب الجماهير، لأن بعضهم كالإمام أحمد يرى أنه مكلف إذا بلغ 10 بالصلاة، إذا بلغ 10، نعم، لأنه قال في الحديث واضربوهم عليها 10، فدل على أن 10 موضع تكليف، لأنه علق عليه الضرب وهو عقاب، ولا عقاب إلا على ترك واجب، ولا واجب إلا متعلق بمكلف، حينئذ من بلغ 10 فهو مكلف. والجواب عن هذا يقال عند الجماهير وهو الأصح أن الضربة هنا ضربة تأديب وليست عقوبة على ترك واجب، وإنما الأمر مروهم مروا أولادكم بالصلاة باب التحبيب والتعويد على الصلاة، والمخاطب هنا أولياء الأمور أولياء الأمور. إذن نقول الصواب أن الصبي ليس مكلفا. لماذا؟ لأنه لا فهم له، غير المميز لا عقل له، والمميز قد يوجد عنده عقل لكنه ليس ذا فهم تام، ولو ورد نوع فهم فإنه غير تام. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم عن الصبي، صبي هذا نسبة إلى الصبع وهو من الولادة إلى البلقال حتى يكبر، وفي رواية حتى يحتلم، وفي رواية حتى يبلغ، حتى يكبر حتى يبلغ حتى يكبر حتى يحتلم، ثلاث روايات. إذن الصبي مرفوع عنه القلم، قلم التكليف، فحينئذ نقول الأصح أنه ليس مكلفا. إذن نقول الصبي والمجنون غير مكلفين. لماذا؟ لأن مقتضى التكليف الطاعة والامتثال، ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال، وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم للتكليف، لأن القصد إنما يكون بعد الفهم، والأولى أن يعلل بثبوت السنة، فإذا ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى من التعليلات. إذن نقول المحكوم عليه وهو المكلف لابد أن يكون متوفرا فيه شرطان، وهما العقل وفهم الخطاب. كلما فقد العقل نقول ارتفع التكليف، وكلما فقد فهم الخطاب ارتفع التكليف. ولذلك نقول الأصح في الناس والساهي والغافل ماذا؟ عدم التكليف، هذا هو الصواب. لماذا؟ لعدم فهم الخطاب، لأن الخطاب إذا قيل وأقيموا الصلاة وهذا نائم، حينئذ نقول ماذا؟ هل هو فهم للخطاب أو لا؟ يفهم الخطاب؟ لا، هو نائم، ويشترط في الإفهام أن يكون المخاطب سامعا، وهذا ليس بسامع. إذن فيما ذكر نقول الأصح عدم التكليف. يريد الإشكال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، هذا قضاء ولا قضاء إلا لترك واجب، إذن هو مكلف وقت النوم. نقول الصواب أنه مخاطب خطاب أداء في ذلك الوقت، لذلك جاء في بعض الروايات وذلك وقتها، فالذي ينام عن الصلاة وقد خرج الوقت ثم قام فصلى الأصح أنه يصلي أداء لا قضاء، ثم يقال هذا من باب ربط الوجوب بسببه، إذن عقد السبب سبب الوجوب، حينئذ إما أن يؤدى في وقته وإما أن يتعلق به إلى أن يستيقظ، فحينئذ يكون مخاطبا بالأداء لا بالقضاء. أما المكره فهذا نوعان عند أهل العلم، الذي يعبر عنه بالملجأ، الذي سلب القدرة كأن يحمل ويلقى من شاهق، هذا يسمى الملجأ، يعني الذي سلب القدرة والاختيار، ليس له أي قدرة وليس له أي اختيار في هذا الفعل، هذا بالإجماع أنه غير مكلف بالإجماع. ولذلك لو أخذ شخص وألقي من شاهق على شخص آخر فمات نقول لا يضمن، لا يضمن، ليس آثم، غير مكلف، هذا بالإجماع. أما من بقي معه قدرته واختياره كأن قيل له افعل هذا الشيء وإلا قتلناك، إذن هو لم يكبل، هو بقي باختياره يمشي ويقوم ويجلس، فحينئذ هذا المكره نقول قد أكره، يعني حمل على شيء لا يرضاه. هذا المكره الذي قيل له هذه العبارة افعل كذا وإلا قتلناك، نقول هذا له أحوال، إما أن يكون الإكراه على القول، إما أن يكون الإكراه على القول قولا واحدا ليس بمكلف، لقول تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا عفي عنه للإكراه وهو قول هنا في كلمة الكفر فما دونها من باب أولى وأحرى. لو أكره قيل له سب الله عز وجل والعياذ بالله، أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو سب زيد أو عبيد من الناس، نقول هذا قول محرم، فإذا أكره عليه حينئذ نقول لا تكليف غير مكلف، للدليل السابق أنه إذا أكره على كلمة الكفر ورفع عنه التكليف فمن باب أولى وأحرى أن ما دون ذلك ألا يكون مكلفا، هذا في القول. أما الفعل فهذا يفصل فيه، إما أن يكون فعلا متعلقا بحق الله عز وجل أو متعلقا بحق الآخرين. ما كان متعلقا بحق الله عز وجل كما إذا أكره الصائم على الإفطار، هيا افطر ولا قتلناك، نقول له ماذا؟ افطر وأنت لست مكلفا، لأن هذا الفعل متعلق بحق الله عز وجل، ومعلوم أنها مبناها على المسامحة للمشاحة. أما الفعل المتعلق بفعل الآخر اقتل زيدا وإلا قتلناك، الأصح مع وجود الخلاف أنه مكلف ولا يجوز له أن يقدم على قتل غيره حفظا لنفسه، لوجود شرطي التكليف وهما العقل وفهم الخطاب. ولذلك الأصح عند الكثيرين أنه لا يشترط على هذين الشرطين الاختيار، لا يشترط الاختيار. إذن ثم فرق بين المكره الملجأ الذي فقد القدرة وسلب الاختيار، كمن كبل وأدخل بيت وقد حلف أنه لا يدخله، نقول هذا غير مكلف بالإجماع، وبين المكره الذي لم يصل إلى تلك الدرجة وإنما له نوع اختيار ونوع قدرة، نقول هذا نفصل فيه من جهة القول والفعل، فما كان قولا فهو ليس مكلفا به بل هو معفو عنه، وما كان فعلا متعلقا بالله عز وجل فهو معفو عنه ليس مكلفا، وما كان متعلقا بحق الآخرين فحينئذ نقف ونقول هو مكلف، وذلك قرره ابن القيم رحمه الله في مواضع عديدة. والمحكوم عليه هو المكلف، هو المكلف. يبقى مسألة واحدة ونختم بها، الفعل الذي كلف به. عرفنا المكلف، من هو المكلف؟ العاقل البالغ غير الملجأ، والذاكر غير الناسي. طيب الفعل الذي كلف به، الفعل هل كل فعل يكلف به؟ الجواب لا. يشترط فيه ثلاثة شروط، أولا أن يكون الفعل معلوما، أما غير المعلوم هذا لا يمكن أن يفعله، كيف يقصد فعلا غير معلوم؟ ولذلك يشترط في تنزيل الأحكام عند أهل العلم أن يكون عالما، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. لماذا؟ لأن شرط التعذيب والثواب العلم، لا عقاب إلا بعد علم ولا ثواب إلا بعد علم. الثاني أن يكون معدوما، يعني غير موجود. الإنسان مخاطب بصلاة ظهر في يوم هذا مثلا بصلاة واحد، إذا صلى وردت الصلاة هل يخاطب مرة ثانية فيقال له صل الظهر؟ لا يمكن، محال هذا. لماذا؟ وجد، وإيجاد الموجود تحصيل للحاصل وهو محال، لا يمكن أن يصلي مرة ثانية. ولو عاد الصلاة ولم يكن ثم خلل في الأولى، يعني لم تكن الثانية فرضا، فتكون الثانية ماذا؟ تكون نفلا. لو عاد مئة مرة نقول هذه الثانية نفل. لماذا؟ لأنه لو أراد أن يعيد الظهر ظهرا امتنع عليه، لأنه من باب تحصيل الحاصل وهو محال. الثالث أن يكون ممكنا مقدورا عليه، ولذلك لا تكليف بمحال على الأصح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. هذه شروط الفعل المكلف به. ثم قال والأحكام قسمان، سيتكلم عن تفصيل أحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وسيأتي غدا بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.